تتأخر تتأخر الإقامة إلى ما يقارب 25 دقيقة في حرب تحصل الأرض. وعندي كثير يعني في تأخير السنة هذا يعني نقول خلاف السنة. نعم.